عن فضل الصحابة ومكانتهم وخيريتهم وسابقتهم وعدالتهم، وذكر مآثرهم ومناقبهم وفضائلهم. وهكذا أيضا في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جاءت الأحاديث الكثيرة عامة وخاصة في بيان فضل الصحابة ومكانتهم العظيمة ومنزلتهم العلية. فحبهم إيمان، واجب على كل مسلم أن يحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أجمعين، وأن لا يكون في قلبه أي غل أو حقد أو ضغينة على أحد من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. لأن من شأن جميع المؤمنين الذين جاءوا بعد الصحابة أن تكون قلوبهم سالمة وألسنتهم سالمة. فإن الله عز وجل لما ذكر في سورة الحشر المهاجرين والأنصار وأثنى على كل، أعقب ذلك بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأثنى عليهم بخصلتين عظيمتين وخلتين متينتين، ألا وهما سلامة القلب وسلامة اللسان. سلامة اللسان في قوله ولا تجعل في قلوبنا غلا، سلامة القلب في قوله ولا تجعل في قلوبنا غلا، وسلامة اللسان في قوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فقلوبهم ليس فيها إلا الحب، وألسنتهم ليس فيها إلا الدعاء تجاه أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما من قام في قلبه غلا وحقدا وضغينة على الصحابة، وكان في لسانه سبا وشتما وسلبا للصحابة وثلبا للصحابة، فهو ليس من أهل هذه المدحة، وليس من أهل هذا الثناء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عمن جاء بعد أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن فيه آي كثيرة تمدح الصحابة وتثني على الصحابة، بل إن الله جل وعلا قد أثنى على الصحابة وذكر فضلهم ومكانتهم في التوراة والإنجيل قبل أن يخلق الصحابة وقبل أن يوجدوا. وقرأ ذلك في قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذا ثناء عاطر على الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم من قبل أن يخلقوا ومن قبل أن يوجدوا في التوراة والإنجيل. فأثنى الله عليهم في التوراة، وأثنى عليهم في الإنجيل، وأثنى عليهم في القرآن الكريم في آي كثيرة جدا تبين فضلهم ومكانتهم وخيريتهم ورضا الله سبحانه وتعالى عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. آيات كثيرة جدا في الثناء على الصحابة وبيان مكانة الصحابة وفضيلة الصحابة رضي الله عنهم. فإذا حبهم إيمان، وواجب على كل مسلم أن يدين الله وأن يتقرب إليه سبحانه وتعالى بحب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. قال: ولا نفرط في حب أحد منهم. والإفراط هو الغلو ومجاوزة الحد، وضده التفريط وهو التقصير. وأهل السنة في الصحابة وسط بين الإفراط والتفريط، وسط بين الغلو والجفاء. ولهذا قال رحمه الله: ولا نفرط في حب أحد منهم. لا نفرط أي لا نغلو ولا نتجاوز الحد في حب أحد منهم، أي لا يحملنا حب الصحابة أن نغلو في أحد منهم لأجل حبنا له، وأن نرفعه فوق مكانته، أو أن ننزله فوق منزلته، أو أن نعطيه من الخصائص والحقوق ما ليس له. لا نفرط أي لا نغلو، نحبهم بدون غلو، نحبهم بدون غلو، بدون تجاوز للحد. لأن بعض الناس قد يحمله حبه لمن يحب أن يغلو فيه، وأن يضفي عليه من الخصائص والصفات ما ليست له، بل بلغ الأمر ببعض الناس أن أعطوا بعض من يحبون من الخصائص ما ليس إلا لله، غلوا وتجاوزا للحد. ولهذا قال رحمه الله تعالى: ولا نفرط في حب أحد منهم، أي لا يحملنا حب أحد من الصحابة على الغلو فيه. وفي أواخر زمن الصحابة وجد من بعض من ضل عن الهدى، ولا سيما السبئية أتباع عبد الله بن سبأ، من غلا في علي رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا بالعبارة الواضحة الصريحة، قالوا: هو ربنا. غلوا فيه، وهذا إفراط وتجاوز للحد. فأهل السنة يحبون الصحابة جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن ليس في هذا الحب أي غلو، بعيدين كل البعد عن الغلو في أي من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. أيضا هذا بمقابل الأول، لا نفرط في حب أحد منهم أي لا نغلو، وأيضا في الوقت نفسه لا نتبرأ من أحد منهم، لأن التبرؤ جفاء وضد الغلو وضد الإفراط، التبرؤ تفريط. ولهذا قال رحمه الله: ولا نتبرأ من أحد منهم، لا نتبرأ من أحد منهم. أيضا حبنا لهم لا يحملنا على أن نتبرأ من بعضهم، كما يقول بعض الضلال والمبطلة، يقول: لا ولا إلا ببراء، يعني لا ولا للصحابة إلا لا ولا لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالبراء من الصحابة، وعلى رأس من يتبرؤون منهم أبا بكر وعمر. فهذا مثل ما أشار المصنف رحمه الله، نفاق وطغيان وضلال مبين. فلا نتبرأ من أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا نتبرأ من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء عن الصحابة رضي الله عنهم لهم المكانة العالية والمنزلة الرفيعة، والواجب حبهم جميعا، والواجب حبهم جميعا. ولهذا قال رحمه الله: ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم. إذا وجد أحد يبغض الصحابة فإن مما نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن نبغضه، لأن بغض الصحابة خلل في الدين نفسه. من يبغض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في دينه خلل، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا الدين، والدين إنما بلغ الأمة من طريق الصحابة. فإذا قام في قلب إنسان بغض للصحابة فدينه مختل، ولا يمكن أن يكون بغض للصحابة إلا عن خلل في الدين والعقيدة. فمن كان يبغض الصحابة رضي الله عنهم الواجب أن يبغض، ولهذا قال رحمه الله تعالى: ونبغض من يبغضهم، أي نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببغض من يبغض الصحابة، وبغير الخير يذكرهم. وهذه ثمرة من ثمار البغض ونتيجة من نتائجه. من كان في قلبه غل أو حقد أو بغض أو ضغينة للصحابة لن يذكرهم إلا بغير الخير. واللسان ترجمان القلب، اللسان ترجمان القلب، فإذا كان القلب فيه غل وحقد وبغض وضغينة للصحابة فاللسان يترجم عن ذلك بالقول فيهم بغير الخير. ولهذا من يتكلم في الصحابة ويقع في الصحابة ثلبا وشتما، وهذا دليل على مرض قلبه وامتلاءه بالبغض لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعدم سلامة قلبه، لأن القلب لو كان سليما لسلم اللسان. ولهذا رأينا التلازم بين الأمرين في الآية الكريمة: ولا تجعل في قلوبنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من قام في قلبه غل للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سيذكرهم بغير الخير. فنبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. قال: ولا نذكرهم إلا بخير. ولا نذكرهم إلا بخير، لا نتحدث عن الصحابة إلا بخير، ذكرا لفضائلهم وعدا لمحاسنهم وتذكرا لمقاماتهم العظيمة نصرة للدين ومؤازرة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ونقلا لهذا الدين وحملا له، فكانوا ثقاتا عدولا خيارا، نقلوا دين الله للأمة، بلغوه كما جاءهم وكما حفظوه وكما بلغهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا يكون ذكرهم إلا بالخير. وقد قامت كتب ومؤلفات عظيمة في هذه حول هذه الفقرة: ولا نذكرهم إلا بخير. قامت كتب عظيمة لأئمة السلف قديما وحديثا في فضائل الصحابة ومناقب الصحابة عملا بهذه العقيدة: لا نذكرهم إلا بخير. تعقد مجالس وتؤلف مؤلفات وتقام دروس ومحاضرات في ذكر مناقب الصحابة، وذكرهم حياة للقلوب، كما قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. عندما تقرأ تاريخ الصحابة المجيد وحياتهم المباركة وفضائلهم ومناقبهم ومآثرهم رضي الله عنهم وأرضاهم تزداد حبا لهم. ولهذا الواجب في الصحابة ألا يذكرون إلا بخير، عدا لمناقبهم عموما وأيضا فضائلهم خصوصا. وأهل العلم رحمهم الله أفردوا في هذا مصنفات، تجد مصنفات في فضائل الصحابة عموما، وتجد أيضا مصنفات في فضائلهم خصوصا، مثلا فضائل عشرة، فضائل أبي بكر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علي، إلى غير ذلك رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، حب الصحابة رضي الله عنهم دين وإيمان وإحسان، أي مما يدان به ومن إيماننا ومما نتقرب به إلى ربنا سبحانه وتعالى أن نحب أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن الله يحبهم ورضي عنهم وقد أخبر بذلك في كتابه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبهم وقد قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فإذا حب الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم إيمان وإحسان ودين يدان الله سبحانه وتعالى به ويتقرب إليه جل وعلا به. قال وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. بغض الصحابة رضي الله عنهم كفر ونفاق وطغيان. قد مر معنا في آية الفتح قول الله سبحانه وتعالى ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. أخذ من هذه الآية بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك رحمهم الله أن من كان في قلبه غيظ وبغض وضغينة للصحابة رضي الله عنهم فهذا من أمارات الكفر ودلائله. فالصحابة حبهم إيمان ودين وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال رحمه الله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. لما أنهى رحمه الله تعالى تلخيص الواجب تجاه الصحابة عموما أخذ يورد بعض التفاصيل المتعلقة بالصحابة وبيان مكانة الصحابة والتفاضل أيضا بين الصحابة، وأن الصحابة ليسوا في الفضل على درجة واحدة بل متفاضلون، كلهم أهل فضل وخير ونبل لكنهم ليسوا في الفضل على درجة واحدة، بعضهم أفضل من بعض. وأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وخيرهم على الإطلاق صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الصحابي الوحيد الذي نص على صحبته في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهو خير الصحابة على الإطلاق وأفضلهم رضي الله عنه وأرضاه، ويليه في الفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الفضل والخيرية لهذين الصحابيين ليس منحصرا في هذه الأمة، بل نعتقد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما أفضل الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم. نعتقد أنهما رضي الله عنهما وأرضاهما أفضل الناس بعد في جميع الأمم بعد الأنبياء، فدرجتهما في الفضل على الناس أجمعين تلي درجة الأنبياء مباشرة، تلي الأنبياء مباشرة. وقد قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهؤلاء خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قد جاء هذا المعنى مصرحا به في حديث ثابت عن رسول الله رواه جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، من الأولين والآخرين عدا النبيين، أي أن فضلهم في جميع الأمم يلي فضل النبيين عليهم صلوات الله وسلامه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. والمصنف رحمه الله يقول نثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. ليس قولنا في أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله إخبارا بالواقع الذي وجد، وإنما إقرارا بفضله وأحقيته رضي الله عنه وأرضاه بالخلافة. فنحن نقر ونعتقد ونؤمن أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، وليس هذا فقط إخبارا بالأمر الذي وقع ووجد، وإنما إقرارا بفضله. ولهذا قال رحمه الله تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، أي أنه أحق الأمة، أحق أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالخلافة، لأنه هو أفضلهم على الإطلاق. قد جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، أي أن هذا افتراء، أي أن هذا افتراء. وجاء في الصحيح أنه سئل رضي الله عنه من خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قيل ثم من؟ قال عمر. ومثل هذا المعنى ثابت عنه رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة في الإقرار بفضل أبي بكر وفضل عمر وتقدمهما في الخيرية والفضل والمكانة. فالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، نقول ذلك تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، وإقرارا بأحقيته وفضله وأولويته رضي الله عنه وأرضاه. ثم لعمر، ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومناقب عمر وفضائله كثيرة جدا، وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول دخلت أنا وأبي بكر وعمر، ذهبت أنا وأبي بكر وعمر، كثيرا ما يقترن اسم هذين الصحابيين بالنبي عليه الصلاة والسلام لعظيم ملازمتهما له، وهما رضي الله عنهما وزراه الملازمان له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، مشيرا بذلك إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فوصف هؤلاء الخلفاء بالرشاد والهداية، وصفهم بهذين الوصفين الرشاد والهداية، وذكرهما المصنف رحمه الله هنا الرشاد والهداية. والهداية إذا جمعت مع الرشاد فالمراد بالهداية صلاح العلم، والمراد بالرشاد صلاح العمل، فاجتمع لهم رضي الله عنهم وأرضاهم صلاح العلم وصلاح العمل، الراشدون المهديون. ثم قال رحمه الله ونحب العشرة، ثم قال رحمه الله نعم، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله حق. ثم ذكرهم رحمه الله قال وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة أي ابن عبيد الله، والزبير أي ابن العوام، وسعد أي ابن أبي وقاص، وسعيد أي ابن زيد بن عم عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة ابن الجراح وهو أمين هذه الأمة. وهؤلاء يقال لهم العشرة مع وجود صحابة آخرين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وشهد لهم بالجنة، لأن هؤلاء العشرة صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بشرهم في الجنة في حديث واحد جاء عن أحد هؤلاء العشرة وهو سعيد بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عشرة في الجنة وذكر هؤلاء العشرة، قال عشرة في الجنة وذكرهم، ولهذا خص هؤلاء بهذا اللقب العشرة المبشرون بالجنة. بل بعض أهل العلم أفرد مصنفات خاصة في هؤلاء العشرة وبيان مناقبهم، ومثل المحب الطبري رحمه الله كألف كتابا مفرد في مناقب هؤلاء العشرة رضي الله عنهم وأرضاهم وعن الصحابة أجمعين. فإذا هؤلاء عرفوا رضي الله عنهم وأرضاهم بالعشرة المبشرين بالجنة، بالعشرة المبشرين بالجنة، مع أنه وجد صحابة آخرون بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، إلا أن هؤلاء خصوا بهذا اللقب لأنهم في حديث واحد جمعهم عليه الصلاة والسلام بالبشارة بالجنة. وهؤلاء العشرة هم خير الصحابة، وخير هؤلاء العشرة الخلفاء الأربعة، وخير الخلفاء الأربعة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. ثم قال رحمه الله: ومن أحسن القول، ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذريته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق، أي سلم من النفاق، لأن النفاق إذا قام في القلب قام معه بغض أهل الفضل وأهل الخير وأهل المكانة العلية، وأفضل الناس إيمانا وفضلا ومكانة بعد النبيين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا سلم الإنسان من بغض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وسلم أيضا لسانه من الوقيعة في الصحابة وفي الأزواج وفي الذرية، فقد برئ من النفاق، فقد برئ من النفاق. وقد مر معنا في كلام المصنف أن حبهم إيمان وبغضهم نفاق، وبغضهم نفاق. وقال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله، وهذا هو الواجب، أن نحسن القول في الصحابة، أن لا نقول فيهم إلا القول الحسن. وكذلك هم في أزواج النبي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، وقد قال الله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، أي لهن حرمة ومكانة وفضل وحقوق معتبرة وواجب القيام بها. فمن ذلكم إحسان القول في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقول في أزواج النبي بقول غير الخير إلا من في قلبه نفاق وفي قلبه مرض. وهذا من أعظم العقوق. الله جل وعلا قال: وأزواجه أمهاتهم. فمن خاض في أمهات المؤمنين أزواج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بغير الحق، فهذا من أعظم العقوق وأشده وأشنعه. وقوله رحمه الله وذرياته المقدسين من كل رجس، المراد بالذرية أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، وجميعهم ماتوا في حياته إلا فاطمة، جميعهم ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة. وفاطمة لها ذرية، الحسن والحسين، والحسن والحسين لهم ذرية. فيتناولهم قول المصنف رحمه الله: وذرياته المقدسين من كل رجس. أما فاطمة والحسن والحسين وأيضا أبناء النبي عليه الصلاة والسلام الذين ماتوا في حياته، فشأنهم كما ذكر رحمه الله مقدسين من كل رجس، لكن لا يقال ذلك في أولاد الأولاد إلى قيام الساعة، والذرية إلى قيام الساعة. ومن ذرياتهما قال الله عز وجل في إبراهيم وإسحاق: محسن وظالم لنفسه مبين، محسن وظالم لنفسه مبين، أي الذرية لا يقال فيها ذلك إلى قيام الساعة. فيحمل كلامه على الذرية الذين هم أبناؤه الذين ماتوا في حياته، وفاطمة والحسن والحسين نحو هؤلاء. أما إذا كان المراد إلى قيام الساعة ففيهم المحسن وفيهم الظالم لنفسه، فيهم المحسن وفيهم الظالم لنفسه. ثم لما أنهى رحمه الله تعالى ما يتعلق بالعقيدة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وبيان مكانتهم وفضلهم، انتقل لبيان فضل من اتبعهم بإحسان، انتقل لبيان فضل ومكانة من اتبعهم بإحسان. وقد مر معنا قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالتابعون للصحابة بإحسان، سواء من رأوا الصحابة أو من رأوا الصحابة وهكذا، كل من كان متبعا لهم بإحسان له حقه من المحبة والاحترام والتوقير لما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من اتباع للصحابة وسير على سننهم القويم. فقال رحمه الله في بيان ذلك: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل. هذا الواجب تجاههم، كل من عرف في الأولين والآخرين باتباع السلف والسير على منهاجهم واقتفاء آثارهم ولزوم غرزهم والسير على منهاجهم، الواجب أن يحب وأن لا يذكر إلا بالجميل، وأن يثنى عليه وأن يعرف له قدره ومكانته. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هؤلاء يجب أن نعرف لهم حقهم وأن نعرف لهم مكانتهم وفضلهم، بدءا بالتابعين الذين رأوا الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى ما شاء الله. كل من عرف عن لزوم نهج الصحابة والسير على طريقتهم رضي الله عنهم أرضاهم، الواجب أن يحب وأن يعرف له قدره وتعرف له مكانته وأن لا يذكر إلا بالخير. ولهذا قال رحمه الله: لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، أي بالثناء الحسن وذكر فضائلهم ومناقبهم وسابقتهم، خيريتهم، علمهم، عبادتهم، إلى غير ذلك من مناقبهم وفضائلهم. قال: لا يذكرون إلا بالجميل. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، أي على غير الجادة. من كان يقع في أتباع الصحابة من السلف الأخيار أهل العلم والفضل والعبادة والإمامة والخيرية، من كان يذكرهم بالسوء ويقع فيهم ثلبا وشتما ووقيعة، فهذا ليس من أمارات الخير، لأن من ذكرهم بغير الخير فهو على غير السبيل، أي على غير الجادة السوية وعلى غير الصراط المستقيم. وقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعمر قلوبنا أجمعين حبا للصحابة وحبا لمن اتبعهم بإحسان، وأن يعمر ألسنتنا بذكره وشكره جل وعلا وحسن عبادته والاستغفار للمؤمنين، وأن يعيدنا ويسلم قلوبنا من الغل لعباده المؤمنين، وأن يسلم ألسنتنا من الوقيعة في أحد منهم، وأن يحفظ علينا ديننا وإيماننا وأمننا وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. نعم. يقول السائل: ما رأيكم في من يعرف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وعاش معه سنتين ومات مسلما، فاشترط قيد أن يكون معه طول الصحبة؟ هذا الاشتراط، اشتراط سنتين أو أزيد أو أقل، ليس له أصل. فمن لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على الإسلام فله صحابي، وله حقه من المحبة والاحترام والتوقير المطلوب تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلكم يفرق في الفضل والمكانة بين من طالت صحبته ومن قصرت صحبته. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، كلهم أهل خير وأهل فضل وكلهم موعود بالحسنى، لكنهم لا يستوون في الفضل، لا يستوون في الفضل، بينهم تفاضل وليسوا في الفضل على درجة واحدة. نعم. يقول تكملة للسؤال: وما حكم من لا يعد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صحابيا بناء على التعريف المتقدم؟ هذا من كلام أهل الضلال والعياذ بالله، وإلا فإن معاوية رضي الله عنه أرضاه ومسلمة الفتح، فتح مكة، الذين ثبت إسلامهم وعرف إسلامهم وأيضا نصرتهم لدين الله جل وعلا ومؤازرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وخاضوا نصرة للدين في حياته معه المعارك وبعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، فهؤلاء صحبتهم ثابتة ومتقررة ومكانتهم معروفة ومتقررة، ولا يخرجهم من الصحابة والصحبة إلا أهل الأهواء والضلال. نعم. يقول: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه: ليس منا؟ هذا اللفظ جاء في أحاديث كثيرة، مثل قوله: من غشنا فليس منا، ومثل ما مر قريبا: ليس منا، ليس من لم يرحم صغيرنا ويوقر، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، من ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. جاء هذا اللفظ في أحاديث كثيرة جدا، وقد بين أهل العلم أن قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا لا يكون إلا في أمر كبير، لا يكون إلا في أمر كبير، فلا ينفي الإيمان ولا يقول ليس منا إلا في كبيرة. فإذا النفي هنا في قوله ليس منا دليل على أن من نفي عنه هذا الأمر لمقارفته المعنى المذكور في الحديث قد ارتكب أمرا كبيرا، فلا يكون النفي نفيا لأصل الإيمان، ولا يكون أيضا النفي نفيا لكماله المستحب، بل هذا الأمر إنما يكون في ترك الواجبات أو في ارتكاب المحرمات. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، الحديث مع بيان سبب ذكر هذا الحديث، فإنه شبهة تكلم بها بعض من يفصل ويفرق بين الصحابة، الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح. سبب الحديث معروف، سبب الحديث معروف، وهو أن خالدا رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين وقع منه كلام في أحد الصحابة الذين تقدم إسلامهم، فبلغ ذلكم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فهذا يدل على أن من تقدم إسلامهم ولهم سابقة الإسلام والنصرة للنبي عليه الصلاة والسلام لهم هذه المكانة العلية. ولا يدل الحديث لا من قريب ولا من بعيد على أن من أسلم بعد الفتح ليس من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن يستدل بهذا الحديث على مثل هذا المعنى استدلاله فاسد، بل في غاية الفساد. فقصار الحديث في الدلالة أنه يدل على مكانة السابقين في الإسلام والنصرة، وهذا دلت عليه دلائل كثيرة منها القرآن الكريم كما مر معنا في آية الحديد، قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فلا شك أن نفقة من كان نصرتهم وإسلامهم قبل الفتح أعظم، كما هو القرآن كما يدل القرآن على ذلك، وكما يدل على ذلك أيضا هذا الحديث وغيره من الأدلة، لكن ليس فيه من قريب ولا من بعيد ما يدل على خروج من تأخر إسلامه أو مسلمة الفتح من الصحبة، ولا يخرجهم من الصحبة إلا ضال. نعم. صلى الله عليك. يقول: كيف نتعامل مع بعض أهل السنة الذين أساءوا الأدب مع مقام الصحابة رضي الله عنهم؟ إذا كان معروفا بالسنة وملازمتها والتمسك بها والذب عنها والدود عن حماها، وفرطت منه كلمة من باب سبق اللسان ولم يكن من أهل الوقيعة في الصحابة، فمثل هذا يفرق بينه وبين الإنسان الذي عرف بالوقيعة في الصحابة والتعدي عليهم والتجني في حقهم، ولا سيما إذا كان نبه على اللفظة التي بدرت منه ووقعت منه فتنبه واستغفر وتاب وأناب وأعلن خطأه. فإذا كانت بدرت كلمة وخرجت من باب سبق اللسان فمثل ذلك يغتفر، ولا سيما إذا كان قد نبه على خطأه وعلى ما وقع فيه ورجع وتاب من ذلك، فمثل ذلكم لا شك أنه مغتفر. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هل فيه تفضيل لكل صحابي بفرده على التابعين، أم أن هناك من أئمة التابعين الكبار من يكون خيرا من بعض الصحابة الذين أسلموا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام؟ من جاء بعد الصحابة، من جاء بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يبلغ مبلغ أحد منهم في الفضل، لأنهم خصوا بشيء لا يبلغه أحد سواهم، وبلغوا مكانة لا يبلغها من جاء بعدهم. قد مر معنا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني الصحابي ينفق مد من دقيق أو طحين أو تمر أو غير ذلك، ومن بعدهم ينفق مثل أحد ذهبا لا يبلغ مد الصحابي ولا نصيفه. لأن الله عز وجل شرفهم وفضلهم بهذه السابقة وبهذه الخيرية. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر بأنهما سيدا كهول أهل الجنة، يقول هل في الجنة من يسمى كهلا إذ كلهم يدخلون على عمر واحد؟ نعم، يعني ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، وأخبر أن أهل الجنة يدخلون أبناء 33 سنة، لكن قول السيدة أهل كهول سيدة كهول أهل الجنة باعتبار ما كان عليه في الدنيا، مثل ما قال عن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، وداعب عليه الصلاة والسلام تلك المرأة العجوز قال لا يدخل الجنة عجوز، لا يدخل الجنة عجوز، أي أنها تعود شابة، إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. نعم. يقول أثابكم الله، هل كل الصحابة رضي الله عنهم يدخلون الجنة ابتداء مع المبشرين؟ عرفنا أن الصحابة رضي الله عنهم متفاوتون في الفضل، متفاوتون في الفضل والمكانة والمنزلة والدرجة، فبينهم تفاوت، ليسوا على درجة واحدة، ودخول الجنة بحسب الأفضلية وبحسب السابقة في الخير. نعم. يسأل عن حديث لا يدخل الجنة قتات، ما المراد به؟ القتات النمام، القتات النمام الذي يمشي بالنميمة بين الناس، وهذا من أحاديث الوعيد، وهذا من أحاديث الوعيد، هو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله نظائر كثيرة في أحاديث الوعيد، يقول في كبيرة من الكبائر صلوات الله وسلامه عليه لا يدخل الجنة من فعل كذا، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة من ادعى لغير والديه، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من أحاديث الوعيد، من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد لها معناها المتقرر مقارنة لها بالأحاديث الأخرى الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا تهديد ووعيد لمن ارتكب هذه الكبيرة بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة، وليس معنى ذلك نفي لدخول الجنة مطلقا، ليس نفي لدخول الجنة مطلقا، لكن هذا وعيد له، أي لا يدخلها حتى يعاقب على كبيرته، حتى يمحص من ذنبه، لا يدخلها مع أول الداخلين. نعم. السؤال الثاني يطلب تفسير قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه الآية الكريمة في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الصحيح في معنى هذه الآية أنها في أعراب قالوا عن أنفسهم ذلك آمنا، والإيمان رتبة عالية، لأن رتب الدين 3، الإسلام وأعلى منها الإيمان وأعلى منها الإحسان، كما جاءت مفصلة في حديث جبريل المشهور. فهؤلاء لما ادعوا لنفسهم الإيمان قالوا آمنا، لما ادعوا لنفسهم الإيمان قالوا آمنا، قال الله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي لم تبلغوا درجة الإيمان، لم تبلغوا درجة الإيمان. فالصحيح أن هؤلاء، أن الآية لم تنزل في المنافقين، وإنما نزلت في أعراب أسلموا وادعوا الإيمان التي الرتبة العالية، قالوا آمنا، فقال الله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولهذا قال أهل العلم كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، ليس كل مسلم مؤمنا. ومن شواهد هذا التقرير الآية الكريمة، وكذلك حديث سعد لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أقواما فقال له سعد وما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما. فالإيمان رتبة أعلى، الإيمان رتبة أعلى، وإنما يصلها من تحقق الإيمان في قلبه وتمكن في نفسه، ولهذا قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم. يقول أحسن الله إليك، ذكر بعض العلماء أن الذي يأتي بعد الصحابة رضي الله عنهم قد يكون من هو أحسن منهم وأقوى إيمانا، فالتفضيل لجنس الصحابة، هل هذا كلام صحيح وكيف يوجه؟ قد يكون في من جاء بعد الصحابة تكثر مثلا منه صدقات أو نفقات أو أعمال أو عبادات أو غير ذلك، قد يقع مثل ذلك، لكن يبقى تميز الصحابة بما لم يدركوا ولا يبلغ أحد من الأمة، وما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من سابقة وفضيلة وخيرية وأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ونصرة الله ونقل لدين الله للأمة. ثم هذا المتأخر الذي جاء بعد الصحابة وقام بعبادات أو أعمال أو جهود لم تصل إليه هذه الأعمال ولم تبلغ إلا من طريق الصحابة، ولهذا الصحابة لهم ثواب من جاء بعدهم، كل فيما نقله، كل من الصحابة فيما نقله للأمة من دين الله وأحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليك، كيف الجمع بين ما جاء من تفضيل الصحابة وقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحد من الصيفة مع حديث يكون لمن بعدكم أجر 50 منكم؟ هذا الحديث أيضا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر هؤلاء الذين يأتون فيما بعد وقال أجر 50، وهذا بالنظر إلى الأعمال ذاتها، النظر إلى الأعمال ذاتها، لكن إذا نظرنا إلى الأحاديث الأخرى ومن الحديث الذي ذكره السائل وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالحديث الذي هو فيه ذكر هؤلاء الذين يأتون فيما بعد هذا في النظر إلى العمل، لكن إذا ضممت إلى ذلك الأحاديث الأخرى التي تدل على مكانة الصحابة وسابقة الصحابة وما لهم من فضل اتضح الأمر، والله أعلم. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل عيسى بن مريم يعد صحابيا؟ عيسى بن مريم نبي من أنبياء الله كما هو معلوم، ولما يمت بل رفعه الله إليه وينزل في آخر الزمان ونزوله علم من أعلام الساعة وأمارة من أماراتها، ويحكم عليه السلام بدين نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. يقول السائل، ما حكم الإقامة في بلاد الكفر؟ الواجب على المسلم أن تكون رعايته دائما وعنايته بدينه حفاظا عليه، وأن يكون دينه هو رأس ماله، لا يكون حظه من الدنيا هو رأس ماله، بل يكون رأس ماله دينه، يكون رأس ماله دينه، ويكون حرصه على دينه أشد الحرص. فديار الكفر الإقامة فيها، فالإقامة في بلد الكفر لا شك فيها خطورتها العظيمة على الإنسان في نفسه وفي من يعول. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، أي فتح مكة، لأن مكة بفتحها أصبحت بلد إسلام فلا هجرة منها. نعم. هو كذلك يسأل، يقول متى يجب علينا نحن المقيمين في بلاد الكفر تجب علينا الهجرة؟ في أي حالات الظروف. قدمت أول ما بدأت بالإجابة على هذا السؤال بأن رأس مال الإنسان دينه، فإذا وجد الإنسان أن دينه ودين من يعول بدأ يؤول إلى الضياع فعليه أن يفر بدينه، لأن رأس المال هو الدين ولا يقدم عليه أي شيء آخر. نعم. صلى الله عليك. وصف عمر بن عبد العزيز رحمه الله بأنه الخامس من الخلفاء الراشدين، أليس فيه تنقص لبعض الصحابة كمعاوية رضي الله عنه؟ هذه الكلمة يعني ذكرت في فضل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لكن مع فضله ومكانته لا يقارن بالفضل بينه وبين معاوية أو غير معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ولما سئل أحد السلف رحمهم الله عن أيهما أفضل، عمر أو معاوية، قال لتراب في منخر معاوية في سبيل الله، أو كلام هذا معناه في بيان فضل الصحابة ومكانتهم وخيريتهم وسابقتهم، وأن من بعدهم لا يبلغ مبلغهم. نعم. هذا يسأل عن حكم التصوير سواء بالفيديو أو بغيره، متى يصل التحريم، متى يصل إلى حد الحرمة؟ جاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم التصوير، وذكر عدد من أهل العلم أن هذه الأجهزة الحديثة التي وجدت مؤخرا وكثرت وأصبحت في أيدي كثير من الناس تأخذ الحكم نفسه، لأنه يطلق عليها تصوير. فالذي ينبغي على الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء ولا يشغل نفسه بها. ومما يؤكد عليه في هذا المقام عندما يكون الإنسان في عبادة وفي أماكن العبادة وأماكن الطاعة، عليه أن يحذر من فتنة التصاوير، لأن عدد من الزوار والحجاج والمعتمرين فتنوا كثيرا بالتقاط الصور لأنفسهم في مقامات الحج والعمرة والزيارة، فيلتقط لنفسه صورا في المسجد النبوي والمسجد الحرام وعند الكعبة وهو يطوف وهو في المسعى وعند الجمرات وفي عرفات في جميع المشاعر، يلتقط لنفسه صورا ثم يحملها ليريها الآخرين، وربما بعضهم علقها في أماكن من بيته أو وضعها في يعني أشياء خاصة بها يطلع عليها الآخرين. فمثل هذا العمل له خطورة جدا على العبادة، ويفضي بالإنسان إلى المراءة بالعمل، والرياء محبط للعمل، الرياء محبط للعمل. حجك واعتمارك عبادة بينك وبين الله، وقربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. بل وجد في بعض الحجاج هدانا الله وإياهم وأصلحنا وأصلحهم أنه يقف في بعض الأماكن ويهيئ وقفته ويمد يديه على هيئة الداعي، ثم إذا التقطت الصورة أنزل يديه، ثم بعد فيما بعد يري الناس صورته يقول هذه صورتي وأنا أدعو عند الجمرات وأنا أدعو. هو ما دعا، هو لم يدعو، وإنما رفع يديه للصورة فقط. هذه أعمال رياء وخطر شديد على الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين، وأن يجنبنا الرياء، وأن يرزقنا الإخلاص والاتباع، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك،